الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم، وأسلم قبيلة من قبائل العرب، قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. فهذا الشاب عندما أراد أن يجاهد في سبيل الله ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ولي أمر المسلمين. وهكذا الجهاد لا يكون من قبل الأفراد، وإنما يرجعون إلى ولي أمرهم ويستأذنونه في ذلك، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ومما يدخل في الأمر الجامع الجهاد في سبيل الله، لأن ولي الأمر هو الذي يقدر المصلحة في ذلك، هل هناك مصلحة من الخروج أو لا. فهذا من ضوابط الجهاد المهمة، لأن الجهاد إذا كان بولي أمر تنتظم الأمور وتتوحد الصفوف وتكون الراية واضحة وتكون العدة موجودة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أما إذا كانت الأمور فوضى و كل واحد يريد أن يجاهد، ذهب إلى مكان يظن أنه فيه جهاد فيتسلل ويذهب بدون إعداد عدة عسكرية، فهذا لا يؤتي ثمرته، بل هذا مخالف لشرع الله تعالى. وهذا من باب تنظيم هذا الأمر، لأن أمر الجهاد ليس كباقي العبادات، أنك تعبد الله تعالى يعني في الباقي العبادات أمرها يعني واضح وسهل، فتؤدي العبادة بقدر استطاعتك من صلاة من صيام من كذا، لكن الجهاد يحتاج إلى قوة وإعداد عدة. فليس المقصود أنك تتعبد الله بالجهاد تقول أنا سأجاهد وسأموت في سبيل الله هكذا، ليس المقصود أن تقتل نفسك، وإنما المقصود إعداد العدة التي ترهب العدو، ويكون في ذلك تحقيق لمقاصد الجهاد من الدفاع عن الدين ونصر الإسلام أو الدفاع عن المسلمين. أما أن يظن الشاب أنه يخرج إلى الجهاد هكذا بعاطفته وحماسته ويذهب يوقع نفسه في جماعات حزبية أفكارها تكفيرية، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فهؤلاء أقرب إلى الخوارج. فمساكين، كم راح الشباب ضحية هذه الأفكار المنحرفة. إذن هذا الفتى عندما أراد أن يجاهد في سبيل الله سلك الطريق الشرعي للجهاد، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تأمل يقول: ليس معي ما أتجهز به. هو يفهم أن الجهاد ليس المراد منه فقط أن أذهب بنفسي هكذا كما أذهب بنفسي إلى الصلاة والصيام وأدي هذه العبادات، لا، الجهاد يحتاج إلى أمر آخر، يحتاج إلى عدة. فقال: ليس معي ما أتجهز به. فلا بد من إعداد العدة. اليوم الدول التي تحتاج إلى نصرة المسلمين ما يحتاجون إلى أعداد، وإنما يحتاجون إلى عدة وقوة وأسلحة، وهذا إنما تخاطب به الحكومات والدول، لا يخاطب به الأفراد، وهذا ليس في وسع الأفراد، وليست هذه من طاقة الأفراد ولا من قدراتهم. لذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، و المسلمون إذا لم يفتح لهم هذا الباب وتسلط عليهم الأعداء وتسلطوا على مقدساتهم فهذا بسبب ضعفهم في دينهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال إيت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، يعني دله على صحابي تجهز للجهاد لكنه مرض وعنده السلاح وعنده ما يركبه إلى الجهاد. قال فأتاه فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به. فقال هذا الصحابي لامرأته يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. فإذا حث امرأته على أن تدفع المال الذي تجهز به للجهاد في سبيل الله لشراء سلاح مثلا أو ركاب، يعني ناقة يركبها للجهاد أو سلاح يقاتل به. قال ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه. هذا يستفاد من أن المسلم إذا نوى أن يتصدق بشيء ثم أراد أن يغير نيته، طبعا يجوز له ذلك. يعني مثلا أنت قلت هذه 100 درهم جعلتها للصدقة ثم احتجت إليها، يجوز لك أن تستعملها في حاجتك لأنك ما أعطيتها للفقير. إذا أعطيت الصدقة أو الهدية لمن تعطيه فهنا لا يجوز لك الرجوع في الصدقة ولا في الهبة إذا قبضتها للفقير. أما إذا كانت في ملكك ولو نويت بها أن تتصدق لكن بعد ذلك غيرت نيتك، قلت الآن علي ديون علي التزامات فأنفقتها في حاجتك، فهذا جائز. يدل على هذا ما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أعطى ابنته عائشة رضي الله عنها شيئا من النخل لكنه لم يقبضها إياه، يعني ما أخذ التمر وأعطاها إياه لكن قال أنت لك كذا وسق، يعني كذا كيلو من هذا التمر الذي عندي. ثم قبل أن يموت مرض موته قال لها يعني لو جعلت هذا في التركة تشتركون كلكم في الميراث من هذا التمر، يعني تراجع في الهبة. لماذا؟ لأنه ما قبضها، لو قبضها ليس له الحق، لا يجوز الرجوع في الهبة أو الصدقة. لكن ما دام أنه ما قبضها هذه الهبة فيجوز له أن يرجع. لكن مع ذلك الأولى والأفضل أن تمضي هذه الصدقة، وبذلك يكون لك فيه أو فيها بركة. لذلك قال هنا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك لك فيه، يعني إذا حبستيه ما يبارك لك في هذا. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في هذا الباب حتى يدل على يعني أن من دل على خير فله مثل أجره. فيعني هذا الصحابي الذي مرض لكن عنده الأسلحة أو الأموال للجهاد يعني أعطاها لصحابي آخر يجاهد بها في سبيل الله فيكون له الأجر ويبارك له في هذا، والله أعلم. ثم ذكر أيضا بابا يشبه هذه الأبواب، قال باب التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والمؤمن ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وهذا الدين مبني على التعاون مبني على الجماعة. انظر إلى صلاة الجماعة، كان بالإمكان أن كل واحد منا يصلي في بيته ويؤدي الفرض الذي عليه، لكن انظر كيف نتعاون على إقامة العبودية لله، لأن صلاة الجماعة فيها جو آخر والله ما تشعر به عندما تكون وحدك في بيتك تصلي، عندما تصلي مع جماعة المسلمين تشعر بتعظيم الله. ليست المسألة فقط مسألة اجتماع وتآخي وألفة ومحبة تحصل بين الجماعة، المسألة أعظم وأعظم عندما يجتمع المسلمون هكذا على إقامة الصلاة وعلى إقامة العبودية لله. هذا فيه تعظيم لعبودية الله، تعظيم لشعائر الله، وكأنك أنت وحدك ما تستطيع أن تقوم بهذا الأمر إلا أن تجتمعوا على أمر عظيم، وهكذا تصفون صفوفا، وهكذا يكون الاجتماع على العبادة، حتى يشعر المسلم في قلبه بشيء من الهيبة والتعظيم عند الاجتماع على عبادة الله في صلاة الجماعة، في صلاة الجمعة، في الحج. يعني انظر عندما ترى وفود الحجيج بالآلاف المؤلفة في الطواف تشعر بعظمة الله تعالى، هكذا آلاف مؤلفة يطوفون بالبيت وأنت واحد منهم تشعر بعظمة لله تعالى. فهذا الدين مبني على الجماعة، مبني على التعاون، على إقامة عبودية الله تعالى. وهكذا يعني يتعاون المسلمون على البر والتقوى، على خصال الخير، على ما يقربهم إلى الله، على نشر الدين، على الدعوة إلى الله، على مشاريع الخير، على إعانة المحتاجين والمساكين. فاليد الواحدة لا تصفق، لابد من الاجتماع، فهذا الاجتماع فيه أعظم بركة وأعظم خير عندما تتضافر الجهود وتجتمع الأفكار، وهكذا يحصل تعاون على الخير، تكون نتيجة أعظم وأعظم من الجهود الفردية. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتشاورون ويجتمعون على إرسال السرايا، إرسال هذا داعي إلى كذا، هذا داعي إلى كذا، هذه رسالة إلى كذا، هذه سرية تخرج إلى المكان الفلاني، هذا الجيش يخرج إلى الغزوة الفلانية، وهكذا كل حياتهم كانت اجتماع وتعاون على إقامة الدين، على البر والتقوى. اليوم انظر أهل الدنيا كيف يجتمعون على مشاريع الدنيا، يشترك الناس في صفقات تجارية، في شركات، يشترك يعني أهل الباطل والشهوات على الغنى والتمثيل و فأهل الدين أولى بأن يجتمعوا على ما ينفع هذا الدين، ما ينشر الله تعالى به هذا الدين. وهذا لا يمكن أن يقوم به شخص واحد، هذا في تخصص وهذا في تخصص وهذا في تخصص، والكل يجتمع وهكذا يكونون قوة في نصر الدين، وتعاونوا على البر والتقوى. ثم ختم بهذه السورة العظيمة، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذه سورة عظيمة وجيزة وموعظة بليغة، يقسم الله تعالى فيها بالعصر الذي هو الزمان، كما يقال عصر النبوة وعصر الخلفاء، وكذلك العصر يدخل في هذه الآية وقت العصر، لأنه آخر اليوم قبل غروب الشمس، فهو عصارة اليوم. فمن ختم يومه بذكر لله وصلاة ودعاء وعبادة قبل الله تعالى منه ما تقدم وعفى عما سلف في يومه، فهو وقت مبارك، ولذلك فيه أعظم صلوات اليوم. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، فهي أعظم الصلوات الخمس صلاة العصر. فهذا هذا الوقت وقت مبارك، لكن أكثر الناس غفلة عنه، يرجعون من أعمالهم متعبين، فلا يستغلوا هذا الوقت في الإقبال على ذكر الله. ممكن يتغدى ويرتاح ويخرج إلى الأسواق ويقضي حاجاته، ولا يذكر الله تعالى في هذا الوقت إلا قليلا. فقال: إن الإنسان لفي خسر، لأنه ما استغل هذا الوقت وما استغل عمره وزمانه عموما. أكثر الناس غفلة عن استغلال أعمارهم فيما يقربهم إلى الله، ألهتهم الدنيا، ألهم المال، ألهتهم الشهوات. قال: إن الإنسان لفي خسر، لم يستغل نعمة الوقت، نعمة العصر، وقت العصر، لكن استثنى الله تعالى من؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان وعمل صالح، بهذا تكمل نفسك، أن تزداد إيمانا يوما بعد يوم بالعلم النافع والعمل الصالح، بذلك تنجي نفسك من أصل الخسارة. ثم إذا أردت أن تنجو من كل الخسارة وتفوز بأعلى الدرجات، قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، هذا معنى التعاون على البر والتقوى، يعني يوصي بعضهم بعضا بالحق، بالدين الحق، بتوحيد الله، بكتاب الله، فبهذا يحصل الفلاح والخير للمسلمين، بهذا ينتشر الخير، هذا يعلم الجاهل وهذا ينبه الغافل وهذا ينصح وهذا يمر بالمعروف وهذا ينهى عن المنكر، يوصي بعضنا بعضا، الدين النصيحة. فإذا تواصى المسلمون فيما بينهم على الخير انتشر الخير وقلت المعاصي والشهوات. لكن إذا كل واحد قال أنا ما لي علاقة بفلان، ولا فلان يعرف أن هذا حرام وخلاص الناس يعرفون، فبذلك يضعف الدين، ما يجد الإنسان من يذكره، والله الناس يهم خير، ربما كلمة لا تلقي لها بالا، تقول يا فلان اتق الله، الله يراك وتمشي، أنت تلقي كلمتك وتمشي، ما تدري لعل هذه الكلمة تؤثر في هذا الإنسان تأثيرا بالغا، ليس في وقت، في نفس الوقت ممكن تؤثر فيه بعد أيام بعد سنوات، تذكر في يوم من الأيام فلان قال لي اتق الله، فيترك ما عليه من معاصي. فعلينا أن يكون عندنا همة في الأمر بالمعروف عن المنكر بالتي أحسن، بالحكمة واللين والرحمة، وتواصوا بالحق، هذا من رحمة المسلم بأخي المسلم. قال وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق لا يمكن أن يكون إلا بالصبر، لأنك إذا نصحت الناس توقع أي شيء، أي كلمة، ممكن فلان يسخر بك، فلان يعرض عنك، فلان يغضب عليك، فهنا لابد أن تصبر، لا تظن أن الطريق مفروش بالورود، أنك أنت ستنصح والناس يقبلون نصيحتك، لا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن عليك إلا البلاغ. فإذن أنت تؤدي الذي عليك، تنصح، تأمر، تحبب الناس الدين وتمشي، وتصبر على ما يصيبك. إذا كان أكرم الخلق عند الله الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلوا وأوذوا في سبيل الله وصبروا، فكذلك المسلم لا يمكن أن يحقق العمل الصالح، ولا يمكن أن يحقق التواصي بالحق إلا إذا صبر نفسه وتواصوا بالصبر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين، ونعوذ بالله أن نكون من الخاسرين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث أيضا المتعلقة بالتعاون على البر والتقوى في هذا الباب، ستأتي معنا إن شاء الله في المجالس القادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.